بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعض أيضا، ها أنتم أيها الإخوة تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالا. باب مفتوح الآن للجهاد في سبيل الله بالمال من أجل مساعدة المسلمين في قطاع غزة، فأتمنى ألا يبخل أحد بأي نفقة في سبيل الله عز وجل. أتمنى ألا يتخلف أحد، الكل يشارك والجميع يساهم بلا استثناء، الرجال والنساء بما استطعتم من الأموال. ومهما بذلنا من مال، مهما أنفقنا من مال، فهذا والله قليل في حق إخواننا المسلمين في قطاع غزة الصامدين الثابتين المرابطين الذين يتحملون ما لا يتحمله بشر. تحملوا الحصار لمدة 6 أشهر، لا طعام لا شراب لا كهرباء لا دواء لا أي شيء، 6 أشهر، ثم ها هم يتحملون القصف والقذف والضرب بالصواريخ والقنابل والقاذفات من الجو ومن البحر، فلا بد من مساندة، فهم يتحملون نيابة عن الأمة بأسرها، يحتاجون إلى دعم، يحتاجون إلى مساندة ومساعدة. فهذا أواننا وهذا واجبنا على الأقل، أن نساندهم بالمال ليشتروا أو نشتري لهم حتى الطعام والشراب والغذاء والكساء، وإن وصلت إليهم الأموال يعمرون ما خربه اليهود الفاسدون المفسدون في الأرض الذين يجيدون التخريب والهد والدمار، الذين يقتلون حتى الأطفال. بالأمس قصفوا مستشفى للأطفال الرضع، حتى الأطفال الرضع في المستشفيات قصفوهم بالطائرات، حتى المساجد لم تسلم من إفسادهم، هدموا حتى الآن 5 مساجد، وهذا كما يقولون مخالف للقوانين الدولية. مهما كان في المساجد، حتى لو اختبأ بها القادة، وحتى لو كانت مخزنا ومستودعا للأسلحة، في القانون الدولي يحظر ويحرم هدم دور العبادة، فهم ينتهكون حتى القوانين الدولية. فلماذا لا نخالف نحن القوانين الدولية أيضا فيما يخصهم؟ لماذا نحافظ نحن على المعاهدات والقوانين وهي جائرة ظالمة؟ والله نحن لا نقول خالفوا المعاهدات، إنما هم يخرقونها مرات ومرات. 5 مساجد حتى الآن هدمت، وهذا كما قلت لكم محظور في القانون الدولي هدم دور العبادة، ومحظور هدم المستشفيات، ومحظور هدم المدارس. قذفوا بالأمس مدرسة، أين يذهب الناس الذين تهدمت بيوتهم؟ عائلات كثيرة جدا هدمت بيوتها، هل ينامون في الشارع؟ ذهبوا إلى المدارس، إلى فصول الأطفال ينامون فيها، هدمت بيوتهم، أين يذهبون؟ ذهبوا إلى المدارس. ومحظور في القانون الدولي هدم المدارس، فاليهود قصفوا المدارس أيضا، لا المدارس سلمت منهم، ولا المساجد سلمت منهم، ولا المستشفيات سلمت منهم، فهم فاسدون مفسدون في الأرض، وفاشلون عاجزون، لا يجدون شيئا يقصفونه، فيلجؤون إلى هذا الفساد وهذا الإفساد. وخيب الله ظنهم، فشلوا بحمد الله عز وجل، ولم يحققوا شيئا في هذه الحرب الظالمة، في هذه الحملة الظالمة، لم يقدموا ولم يحققوا شيئا، والحمد لله. البعض يقول قتلوا 420 حتى الآن، وجرحوا 2100 حتى الآن، لم يحققوا شيئا. كانت الأهداف أن يسكتوا الصواريخ التي تنطلق من قطاع غزة، ولم تسكت الصواريخ، ولم تتوقف الصواريخ، بل زادت عما كانت قبل هذه الحملة، ففشلوا في تحقيق الهدف. أرادوا أن يغتالوا قيادات حماس مثلا السياسية البارزة، فلم يحققوا من هذا شيئا، إلا بالأمس قتلوا قياديا بارزا، وهو وإن كانوا يصنفونه مع القادة الكبار، إلا أنه ليس مشاركا في السلطة كهؤلاء الذين يعرف أسماءهم، فلم يقتلوا أحدا من القادة الكبار، وحاولوا إسقاط حماس وفشلوا أيضا عن طريق الحصار، أحكموا الحصار جدا وضيقوا على الناس جدا حتى يثور الناس على حماس، وحتى ينقلبوا على حماس، وحتى يطالبوا بإبعاد حماس وإقالة حماس، فالناس لم يفعلوا هذا، فلجوا إلى الضرب قوة العسكرية أيضا حتى يهيج الناس على حماس، وهذا أيضا لم يحدث، فشل في كل المجالات عندهم. الحمد لله لم يحققوا شيئا. أما هؤلاء القتلى نحتسبهم شهداء عند الله عز وجل، ونحن لم نخسر شيئا، وأما الجرحى يبرؤون بإذن الله عز وجل. وأما البيوت والمقرات فتبنى مرة ثانية بأموال المسلمين إن شاء الله. لم يحققوا شيئا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم. وهم الآن متورطون، لا يعرفون كيف ينهون هذه الحملة، كيف ينهونها، وماذا يقولون لشعبهم. هل يقولون للشعب أسكتنا الصواريخ؟ هذا لم يحدث. هل يقولون للشعب أسقطنا حماس؟ هذا لم يحدث. هل يقولون للشعب نحن تخلصنا من القيادات؟ هذا أيضا لم يحدث. لم يحدث شيء، فشل. ماذا يقولون للشعب عندهم؟ لا يعرفون. كيف يوقفون هذه الحملة؟ لا يعرفون. لذلك يذهبون إلى فرنسا وإلى غير فرنسا، يحاولون إيجاد مخرج من هذا المأزق. نعم هناك آلام وهناك مرارة نشعر بها، ولكن في وسط هذه الأحداث هناك آمال، هناك بشائر. الحمد لله، الكفة لصالحنا من ناحية الإنجازات، وما ترتب على هذه الحملة لصالح المسلمين كثير والله. تأمل مثلا في هذه الأعداد من المسلمين في كل بلاد العالم التي هبت وتحركت حركة إيجابية قوية قوية، ما كانت لتحدث لولا هذه الحملة. استفاقت أعداد من المسلمين في كل مكان في كل بلاد الدنيا، حتى الجاليات الإسلامية في بلاد الغرب، وفي حتى في بلاد أمريكا تحركت كل الجاليات الإسلامية في كل بلاد الدنيا، تحركت وهبت وخرجت، الكل توحد، الجميع توحد والجميع شارك في البلاد العربية والبلاد الأعجمية والبلاد الأوروبية. كل المسلمين في بقاع العالم تحركوا. هذه انتباهة، هذه إفاقة، هذه فائدة عظمى. من أو ما الذي كان سيحرك هذه الأعداد من المسلمين إلا هذا الحدث؟ أعداد استفاقت، انتبهت. البعض كان في عداد الأموات أصبح حيا، البعض كان نائما، البعض كان في غيبوبة واستفاق. الحمد لله في أحوال كانت سيئة انصلحت، فهذا خير عميم، هذا خير عميم، والحمد لله رب العالمين. الأحوال تنصلح والكفة تعتدل، ميزان القوة يعتدل لصالح المسلمين. حتى وإن فقدوا القوة العسكرية، إنما هناك بديل الحمد لله. ميزان الرعب يعتدل، بل قد يميل الآن لصالح المسلمين. أعداد هائلة من اليهود الآن يعيشون في دائرة الرعب، كما يقولون مدينة بئر السبع يسكنها يهود، لم تقصف منذ 60 عاما، من 60 سنة ما حدش رواهم لا بصاروخ ولا بقنبلة. بعد الأحداث الأخيرة دي وصلت صواريخ المقاومة إلى بئر السبع، من 60 سنة لم يقصفوا أو يقصفوا بصاروخ، وقصفوا، دخلوا في دائرة الرعب. يهود دخلوا في دائرة الرعب، بقوا عايشين في رعب. لذلك أغلقوا المدارس في بئر سبع، وأوقفوا العديد من النشاطات. طيب، ومدن أخرى كبرى يسكنها يهود أصبحت في مرمى صواريخ المقاومة. الحمد لله، مدن، 6 مدن النهاردة، قبل القصف، قبل الحملة العسكرية بتاعت اليهود، كانت المقاومة بترمي يمكن مدينة كبرى، وعدد من المستوطنات يعد على أصابع اليد الواحدة. لما قام اليهود بالحملة العسكرية، المقاومة خرجت كما يقولون من تحت الركام، طلعت وبدأت تضرب وتوسعت، فسقطت الصواريخ على 208 مستوطنة يهودية، أصبحوا الآن يعيشون في رعب. هم اللي جابوا لنفسهم اليهود، هم اللي بدأوا الحملة العسكرية، وهم اللي جابوا الرعب لشعبهم. بقى 208 مستوطنة النهاردة تحت دائرة الرعب في دائرة الخطر، هم اللي جابوه. الخسائر دي هم اللي تسببوا فيها لنفسهم لما بدأوا الحملة العسكرية هذه. بس احنا مش شايفين. تأمل عدد من المدن الكبرى، ده امبارح وزعوا منشورات في تل أبيب في العاصمة، كانوا خايفين للصواريخ توصل لتل أبيب، مرعوبين للصواريخ توصل لتل أبيب، دي تبقى الطمة بالنسبة لهم. فبدأوا امبارح يوزعوا منشورات يعرفوا الناس كيف يتصرفون إذا سقطت الصواريخ على تل أبيب، وفتحوا الملاجئ في تل أبيب. الله، ده إنجاز. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، مدبر الأمر سبحانه. بس احنا شايفين الأحداث من زاوية ضيقة. القتلى 420، الجرحى 2100، ده اللي احنا شايفينه، الخراب والدمار. في حاجات تانية عندهم. ربنا قال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. احنا قتلنا في الجنة ان شاء الله، وقتلهم في النار. الجرحى هؤلاء ان شاء الله يأتون يوم القيامة تفعب جراحهم دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. فترجون من الله ما لا يرجون. فالحمد لله في بشائر يعني كثيرة جدا. فالرعب وصل تل أبيب قبل ما توصل صواريخ المقاومة، وهتوصل إن شاء الله بإذن الله توصل. بدأت الصواريخ دي تضرب على بعد 20 كيلو، وبعدين طوروها بقت توصل لـ30 كيلو، وبعدين طوروها بقت توصل لـ40 كيلو، قريب توصل بقى تل أبيب. فعايشين في، شوف عشان تعرف قد ايه الحدث ده اللي احنا شايفينه مؤلم، وهو مؤلم، بس عمل رجل تصرفات بسيطة جدا عند اليهود جوه، بقى جوه دولة اسرائيل. هذا الكيان جوه دولة اسرائيل، تعرفين في عرب بالقوة والقهر ادوهم الهوية الاسرائيلية، عرب 48 معاهم جنسيات اسرائيلية، وعايشين وخاضعين طبعا بالقوة تحت السلطة اليهودية، وبيعملوا لهم نشاطات وكده، بيحاولوا يدمجوهم في الدولة. فمن ضمن الحاجات لهم في أعضاء في الكنيسة عرب، وفي فرق عربية جوه إسرائيل، فرق كورة عندهم دوري وكاس وكلام مد. فتخيل ان هم أوقفوا الدوري عندهم. ليه؟ في فرق عربية وفي فرق يهودية. قال لك لبقى العرب يعني الحدث هزهم رجوهم، لبعدين يحصل ماتش فالفرقة العربية تهيك في الفرقة اليهودية تبقى فضيحة قدام الدنيا كلها. قال لك وقف الموضوع ده، هز المسلمين في كل بلاد الدنيا، في رجة، في هزة، في غربلة، في تمحيص، في أحوال سيئة اتصلحت. شوف الناس كانوا بيحتفلوا برأس السنة الميلادية احتفالات انتوا عارفينها، عارفين أكتر مني، السكر والعربدة والسهر والفجور والفسق والمجون. الحمد لله السنة دي محدش عمل كده، على الأقل في بلاد كتير قوي. مش ده صلاح للأحوال؟ الحاجات دي كانت تصلح لولا الحملة دي. في خير كتير حصل، في مكاسب كتير، بس زي ما قلت لك لازم نحاول نشوف اللي جوه الأحداث دي، نستشف الخيرات والعطايا. كل محنة فيها منحة، كل بلية فيها عطية من الله عز وجل. عرفت في ضوء في نور في وسط الظلام وهو نور ساطع، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله إلى مزيد من الخيرات والصلاح بإذن الله، وربنا مدبر الأمر سبحانه. مرة أخرى أقول أنتم مدعون للنفقة في سبيل الله، لا يبخل أحد، ما حد يبخل. ومش عايز أقول الكلام اللي هو يصغر الموضوع، أنا مش عايز أقول اللي يقدر يتبرع بربع جنيه يتبرع، لا انتوا كبار، لا ده انتوا كبار. مش عايز أقول واحد يتبرع بربع جنيه، ربع جنيه ده الطفل، لا كل واحد يجود. ربع جنيه ونص جنيه يا ريت. انا اقول لك الاماكن، اولا نقابة الاطباء بتستقبل، الهلال الاحمر بيستقبل، الجمعية الشرعية ولها فروع متعددة في الاسكندرية بتقبل التبرعات العينية والمادية برضو عشان الله. الجمعية الشرعية جزاهم الله عنا خير الجزاء بيقوموا نيابة عنا بواجب، طلعوا 43 شاحنة محملة بالأغذية يعني المواد المطلوبة. طيب جزاهم الله خيرا، 43 شاحنة دول إنجاز. فإحنا نوصل الأموال مثلا للجمعية الشرعية موجودة في محرم بيه عندكم هنا في فرع، وفي السيوف في فرع، دي الفروع اللي أنا أعرفها، وفي في العجمي في البطاش في فرع. فهذه الفروع تستقبل التبرعات أو نقابة الأطباء أو الهلال الأحمر، والكل مدعو للنفقة. ومرة تانية ومرة تالتة، حتى اللي مش جاهز دلوقتي، اللي مش عامل حسابه دلوقتي، والبعض مننا ممكن مبقاش عامل حسابه، فأنا بقول لك السبيل، يا إما تروح نقابة الأطباء تتبرع، يا إما تروح الجمعية الشرعية أو تبعت مع حد للجمعية الشرعية أو الهلال الأحمر المصري، واتصرف أنت، يعني حاول تتحرك أنت وتساهم وتشارك، ودي مصلحة من مصالح الأمة بأسرها، والدل على الخير كفاعله. وليس هذا فقط، ده يريت ان احنا نتبنى هذا الأمر. جيرانك اللي مش عارفين يعني اين يضعون الأموال، تعهد انت بإيصالها الى مكانها. اصدقائك، زملائك، الأقارب، أنت تشجع الناس، يعني ليس فقط أنت تساهم، ولكن أنت تدل الناس على النفقة. ربما يتشجعون بكلامك ويتأثرون وينفقون في سبيل الله عز وجل. وهذا وقت البذل، هذا أوان العطاء، هذه مصلحة الأمة بأسرها، فلا يتخلف أحد. أحب من الجميع أن يشارك بلا استثناء. ومرة تانية ومرة تالتة، سامحوني إن كنت بكرر معنا ده، ما ينفعش الربع جنيه نحن لا نحقر من المعروف شيء، ده كويس، اللي مش لاقي غير كده جزا الله خيرا. في بعض الناس، بس إحنا عايزين نعلى أكتر من كده، يعني عايزين نعلى أكتر من كده، فنتصدق وننفق في سبيل الله عز وجل. اما الربع جنيه يبقى دي انت مثلا الطفل عندك ده بيشتري بيه كاراتيه، ولا حتى الكاراتيه ده النهارده يمكن بنص جنيه ولا حاجه، انا اسف يعني في يعني، ولا حتى مصروف طفل. انما اللي مش لاقي غير الربع جنيه والنص جنيه، فنحن لا نحقر من المعروف شيء، اللي مش لاقي غير كده جزاه الله خيرا، ربنا يخلف عليه، ربنا يوسع عليه وعلى جميع المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث سبق درهم 1000 درهم، درهم سبق 1000 درهم. ازاي؟ واحد كان راس ماله من الدنيا درهمين، هو اللي يملكه درهمين، خد درهم وبقى درهم، خد درهم انفقه في سبيل الله، ده نص ماله. ورجل كان عنده اموال طائلة اخذ من عرضها 1000 درهم، وده ولا حاجة، مش نص الثروة بتاعته ولا حتى ربعها ولا عشرها. فعنه الاحسن اللي تصدق بنص ماله ولا اللي تصدق بعشر ماله؟ اللي بنص مال تصدق بدرهم واحد. فالنبي قال سبق درهم 1000 درهم. فيعني الجميع مدعو للإنفاق في سبيل الله عز وجل، وهذه مصلحة الأمة، هذه قضية أمة، وهذا حدث والله حدث فريد. اللحظة اللي احنا فيها دي هذه لحظة فارقة في التاريخ، فعلا مرحلة مفصلية ومرحلة يعني غير مسبوقة، ونقلة نوعية هائلة. ونسأل الله أن يهيئ للمسلمين أسباب العزة والكرامة والسيادة والريادة والنصر والتمكين، آمين. غزوة بدر الكبرى كانت في يوم الجمعة 17 من رمضان العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا عن مقدمات الغزوة وأسباب الغزوة بحمد الله عز وجل، إلى أن وصلنا إلى صبيحة يوم المعركة اللي هو هيبقى يوم الجمعة، يوم 17 من شهر رمضان سنة 2 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي قد نزل بالمسلمين في العدوة الدنيا، الدنيا يعني القريبة من المدينة، من نهاية المدينة، وهم بالعدوة القصوى، المكان الأقصى اللي هو بعيد. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش، وعبأ النبي صلى الله عليه وسلم جيشه ورصهم، وأمرهم بالجهاد ورغبهم فيه وحثهم على الصدق مع الله عز وجل، وحذرهم من أن يرى الله عز وجل منهم شيئا يمكتهم عليه. وصنع المسلمون حوضا مكانا عليه جدار وملأوه بالماء ليكون أسهل للشرب أثناء المعركة بدلا من الآبار، الآبار الشرب منها أثناء المعركة صعب، لابد من إنزال الدلو والجزل في البئر عن طريق الحبل مثلا أو عن طريق اليد، وشد الدلو هذا ربما ينقطع الحبل مثلا أو ربما تحدث أمور. فالأسهل صنع حوض بحر، وقذف الآنية في هذا الحوض ليسهل الشرب منه أثناء القتال، وهذا ما حدث فعلا. وكان الواقف على هذا الحوض جدار تحويطة كده ومليان مية، والصحابة قذفوا الآنية في هذا الحوض، يعني كل اللي معاه حاجة رماها في الحوض بحيث اللي عايز يشرب ياخدها ويشرب على طول. اللي واقف عند الحوض، اللي بيقوم على شؤون الحوض والآنية وتقديم الماء لمن يريد الشرب، هو سيدنا حارثة ابن النعمان من الأنصار، واقف عند الحوض فأصابه سهم غرب، احنا نسميه سهم طاش، لسه الحرب ما بدأتش، لسه القتال ما بدأش، واقف عند الحوض أصابه سهم في رقبته فمات رضي الله عنه وأرضاه، لسه قبل لسه ما حصلش قتال. ف فإحنا نسبة الأحداث بس. بعد كده بعد انتهاء الحرب جاءت أمه أم حارث قالت يا رسول الله أخبرني عن ابني، أخبرني عن حارثة، إن كان من أهل الجنة صبرت، وإن كان من أهل النار فلا يرى أن الله ما أصنع. شو كلام الأم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول له أخبرني عن حارثة، قل لي إن كان من أهل الجنة أصبر، خلاص الجنة دي حاجة كبيرة جدا بتعوض الإنسان عن أي حزن وأي ألم، من أهل الجنة خلاص نصبر بقى. زي ما احنا بنتكلم عن غزة مثلا، اللي قتلوا دول نحتسبهم إن شاء الله شهداء، ده لصالح الأمة. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وإيه؟ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فربنا عز وجل أحيانا بيسلط الكفار على المسلمين ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، ربنا بيتخذ شهداء من الأمة فيسلط عليهم الكفار حتى تنال أعداد من هذه الأمة الشهادة، ويوم القيامة تبقى الأمة دي أكثر من بقية الأمم في عدد الشهداء، تبقى الأمة دي أكثر من بقية الأمم في عدد الشهداء، فده مكسب للأمة هيظهر يوم القيامة. وانتوا عارفين بقى الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته إلى بقية الكرامات اللي ربنا رزق بها الشهيد ده، والله لو واحد شهيد وشفع ل70 واحد من قرايبه ودخلوا على حس الجنة كده بشفعته، يا على المكسب. شوف 40 واحد مثلا، 400 واحد شهيد، 420 لحد دلوقتي، واضرب ال 400 كل واحد في 70، شوف بقى اللي يخش الجنة من اهل قطاع غزة قد ايه ان شاء الله. مكسب ولا مش مكسب هنشوفه بعدين لسه. ها السعيد من يضحك آخرا في الآخر لسه. ها فاليوم الذين آمنوا من الكفار إيه يضحكون. أمال في الدنيا كان مين بيضحك من مين؟ الكفار لما يلاقوا المؤمنين معديين، وإذا مروا بهم، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا إيه، فده كانوا بيضحكوا من المؤمنين، ده في الدنيا. فسبحان الله ربنا قال إيه؟ فاليوم الذين آمنوا من الكفار إيه؟ يضحكون. يبقى اللي بيضحك الآخر هو اللي إيه؟ لسه في مكاسب جاية، في مكاسب جاية. نسأل الله العافية، ولكن أقول لك في ضوء، في بريق في وسط هذه الأحداث. نرجع لموضوعنا. سيدنا حارثة رضي الله عنه، ده أمه جاي للنبي صلى الله عليه وسلم تقول أخبرني عن ابني، أخبرني عن حارثة، إن كان من أهل الجنة صبرت، أصبر واحتسب، أرضى بقضاء الله عز وجل وقدره أسلم، وإن كان من أهل النار يبقى فلا يرين الله ما أصنع، هبكي عليه وأحزن عليه. فالنبي يقول لها أهبلتي يا أم حارثة، إنها ليست جنة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. أعلى حاجة، ده لسه ما ده لسه القتال ما بدأش. ها؟ هي بتقول له إن كان في الجنة قل لي وأصبر، ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها إنها ليست جنة، إنها جنان. مالوش جنة واحدة، ده له عدد من الجنات، ولمن خاف مقام ربه جنتان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما من ذهب وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما من فضة. فهي مش جنة واحدة يعني. شوف قول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان، له جنتين، يا ترى الجنة دي فيها ايه والجنة دي فيها ايه؟ مفيش تكرار في الاخر، مفيش تكرار، دي فيها اصناف وانواع من النعيم ودي فيها اصناف وانواع من النعيم. نعيم جنتين من ذهب وجنتين من فضة، ما شاء الله. ايه النعيم اللي هيتنعمه ده؟ ايه الكرم من ربنا سبحانه وتعالى ده؟ كرم. شوف، فأم حارثة بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن كان في الجنة صبرت، النبي يقول لها إنها ليست جنة إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، خد أعلى حاجة، مع إنه ما دخلش في القتال بس كان مع المقاتلين بيخدمهم بيساعدهم بيسندهم، حضر لهم المية شربوا مية، وأصابه سهم غرب، سهم طائش، شهيد في أعلى الدرجات. ده حارث رضي الله عنه، ده قبل القتال، قبل ما يحصل أي حاجة. حصل يوم المعركة أن عدد من المشركين راحوا يشربوا مية، والنبي أمر الصحابة أن يتركوهم، منهم حكيم بن حزام الذي كان إذا اجتهد في اليمين بعد ذلك يقول لا والذي نجاني يوم بدر، لأن كل من شربوا معه في هذا اليوم قتلوا إلا هو. طيب، فلما هذا قبل إسلامه، لما أرادوا أنهم يشربوا من الحوض النبي أمر الصحابة أن يتركوه يسمحوا له. شوف، واحد اسمه الأسود ابن عبد الأسود، أنا كاتب لعنة الله عليه، الرواية تقول كده، كان شرسا وسيء الخلق، شرس وسيء الخلق. هذا خرج من الصف، من صف المشركين، وتقدم إلى الحوض، راح للحوض. طيب، لو هو عنده أدب زي اللي قبل منه حكيم بن حزام وغيره، لما أراد أن هم يشربوا النبي أذن لهم، قال للصحابة اتركوه. لا، ده لما راح عند الحوض قال كلمات تدلك على سوء أخلاقي. قال إيه؟ قال أعاهد الله لأشربن من حوضكم، هنا الاستفزاز بقى، أعاهد الله لأشربن من حوضكم أو لأهدمن أو لأموتن دونه. طب أنت لو جاي بأخلاقك عايز أشرب، تفضل اشرب، إنها بالقوة بالعافية يقول أعاهد الله لأشربن من حوضكم، يعني غصب عنكم عهد حشرب حشر، أو لأهدمن، لو ما قدرتش أشرب منه ههدمه، أو لأموتن دونه، يعني يحشرب يهدم ويموت، إنما عشان أرجع من غير ما أشرب ومن غير ما أهدمه مش هيحصل. يا سيء الخلق، ده اللي قبلك لسه من شوية راحوا يشربوا والنبي بأخلاقه عليه الصلاة والسلام أذن لهم. شوف، يا ده الأخلاق مهمة، ده صاحب الخلق، حتى الخلق الحسن ده هو اللي بيجني ثمار الأخلاق قبل أي حد ده. وصاحب الخلق الذميم السيء القبيح يجني ثمار هذا الخلق قبل غيره، يجني على نفسه قبل ما يجني على غيره. ورايح على الحوض، فخرج له حمزة رضي الله عن حمزة، فضربه ضربة أطنط بنصف ساقه، أطعله نصف ساقه، نص رجلي من تحت الركبة. تعالى ما انت سيء الأخلاق، ما انت قليل الأدب، ده انت قليل الأدب. عايز يروح يشرب بالعافية، دي طريقة يشرب بها من الحوض. ضربوا حمزة على رجله فقطع نصف ساقه، فوقع على ظهره، وقع على ظهره ناحية المشركين، بقت راسه ناحية المشركين ورجليه ناحية المسلمين وناحية البير، ينزف جرحه يشخب دما، عمال يسح وينزف دم نزيف. شوف الرجل شرس، فجعل يحبو على ظهره، عمال بيحبي على ظهره ويطلع لقدام عايز يهدم الحوض، يا اما يشرب من الحوض. شرس. انا يعني بنتكلم عن الموقف ده لان الصفة دي هي مطلوبة في المؤمنين بس في الخير. يعني الرجل ده عنيد، رجليه قطعت وبينزف بس عنيد لسه، برضو عمال يحبي على ظهره عشان يروح البير، عايز يشرب او يهدمه. يا طب ما احنا اولى، ده فاجر، ده كافر وفاسق، ده لما قال اعاهد الله ده عايز يوفي بعهده مع الله. تخيل، وهم زي ما قلت لك مرارا قبل كده في اللحظات الحرجة بينسوا الأصنام والأوثان والتماثيل، لأن الكفار كانوا يعرفون الله، أحيانا كانوا يحلفون بالله ويذكرون اسم الله عز وجل، يعاهدون الله كما سمعنا. ما قالش أنا أعاهد اللات ولا العزة ولا، قال أعاهد الله لأشربن من حوضكم، كأنه بيتحدى المسلمين، الحوض بتاعك واشرب منه، كلمة تحدي استفزاز، عرفت؟ والرجل عنيد لما وقع على ظهره ورجليه اتقطعت لم يتوقف. شوف الشراسة بتاعته، انه قاعد يحبي ورايح ناحية الحوض، وصل الحوض بالفعل، وهدم جزء منه بالفعل، ولسه عايز يوفي بالعهد بتاعه ينزل في الحوض يشرب. كانت الضربة التانية من حمزة على راسه على رقبته، فسقط في الحوض قتيلا، ملحقش يشرب، وقع في الحوض مقتول. شرس، سيء الخلق، ده الأسود ابن عبد الأسد، عرفت؟ فإحنا أولى بصفة الجلد هذه. ده رجليه قطعت ما قالش ايش وركن على جنب، عملش كده، لا ده عنده عناد، عنده جلد، عنده تصميم. كلمة تصميم دي ما تنساش، تصميم على تحقيق الهدف. يا ده احنا اولى لما يكون عندك هدف وفي عوائق في السكة، اوعى ترجع، صمم هدفك، حقق هدفك، توصل للهدف، توصل للنهاية، ما تقعدش وتركن بدري. في آلام، في صعوبات، في أوجاع، في أحزان، في خسائر، كمل، اوصل. شفت التصميم؟ طبعا احنا عندنا أمثلة في الإسلام، بس هقولها لك بعدين، بس الشيء بالشيء يذكر. عرفت؟ الرجل ده عنده تصميم، عنده قوة. واحنا عندنا سيدنا حمزة، يعني كنت اقول لك يعني مثال بتاعه، ولما تيجي ايامه أقول لك عليه. في غزوة احد، وحشي ابن حرب كان طالع بتكليف محدد، هو كان عبد، فسيدته قالت له لو قتلت حمزة تبقى حر. فطالع في غزوة احد ملوش هدف خالص غير انه يقتل حمزة، وحمزة كان بيهد في الصفوف، بيهد الرجال رضي الله عنه وارضاه، سيدنا حمزة، وقعد وحشي استخباله ويتنقل من هنا لهنا لحد ما لقى مكان مناسب قريب قوي من حمزة وراح جاي ضربه بالحربة فسقطت ايه في في في في عانته او في بطنه فخرجت احشائه. سيدنا حمزة بطنه اتفتحت واحشائه طلع. سيدنا حمزة يعمل ايه؟ يقع على الارض وكفاية. لا ده سيدنا حمزة بص كده عرف الضربة جاية منين ومين اللي ضربه فذهب نحوه رايح بطنه طلع بره مصريه طلع بره ما خدش الضربة ووقع وقال ايوه خلاص لا مين يضربني ده رايح عليه سيدنا حمزة مضروب وامعاءه طلع بره بطنه عنده قوة عنده جلد عنده تحمل عنده تصميم فرايح ناحية وحشي ولكن عجلته المنية ما قدرش يتحرك غصب عنه مش بإرادته انه يروح الحاجة اللي غصب عنه وقع. الصفات دي مطلوبة يا جماعة واحنا بندرس السيرة خلي بالك لو انت من النوع اللي ما عندوش تصميم راجع نفسك مبقاش الكافر احسن منك. انا انت احسن من الكافر مش مليون مرة ما فيش وجه المقارنة بس عايز اقول لك بعض الصفات ما يكونش الكافر عنده جلد وانت لا وعنده تصميم لتحقيق الهدف وانت لا لا خليك عنيد في الخير يعني قوي صلب مرة تانية وتلت لان الغرض مش ان انا احكي لك الموقف لان انا وانت نقف مع الموقف عشان نتعلم عشان نتغير ونستفاد. هذا الرجل قطعت ساقه نصف الساق سيدنا حمزة ضربه ضربة فقطع نصف ساقه فوقع على ظهره ناحية المشركين يشخب دما بيخر بينزل فجعل يحبو على ظهره ما بيحبي بايديه وظهره لحد ما راح عند الحوض لانه عاهد ربنا عايز يوفي بالعهد راح ناحية الحوض وعايز يشرب زي ما قال او يهدمه فعاجله حمزة بضربة فسقط في الحوض قتيلا. طيب انا مش هقول اكتر من كده عشان ما تملوش بس اتمنى ان يكون الدرس وصل يعني او استفدنا حاجة. ابو جهل بدأ يدعي خلاص ادي واحد الاسود ده راح لمصيره فأبو جهل بيدعي بقى. النبي عليه الصلاة والسلام طول الليل كان بيدعي وصباحية أمريكا بيدعي دعاء كتير يستغيث ربنا سبحانه وتعالى اللهم نصرك الذي وعدتني اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعدها بعد اليوم أبدا اللهم إن شئت لم تعبد. وبكر يقول له يا رسول الله كفى مناشدتك ربك إن الله منجز لك ما وعدك. وبكر عنده يقين إن ربنا بيستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي في مقام العبودية كل لحظة عبادة وتعلق بالله واستغاثة ودعاء. أبو جهل هو كمان بيدعي ونزلت فيه آية بيدعي يقول ايه قدام الجيش يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا ده مش بيدعي الاصنام والاوثان لا خلاص ما ينفعش هنا ده خلاص. واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه. وحتى في البر لما يكون في موقف شده خلاص ينسوا الاصنام والتماثيل ويدعوا ربنا فبجه يقول اللهم آتانا بما لا نعرفه يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعنا للرحم ده جيب قطيعة الرحم فرق بين الأب وبين ابنه وبين الأخ وبين أخوه وبين الزوج وبين زوجته شوف الاتهامات بس ده علشان الإسلام والإيمان إن هو بيقول اللهم أقطعنا للرحم وآتانا أتانا بما لا نعرفه، اللهم أحنه الغداء، اهزمه النهاردة. ده أبو جهل بيدي على النبي يقول يا رب اهزمه، مش كده وبس، ده برضو عمال يدعي تاني يقول اللهم أينا كان أرضى عندك فانصره اليوم، اللي راضي عنه أكتر انصره النهاردة. يعني أنت أبو جهل الدرجة دي؟ أنت فاكر ربنا راضي عنك أكتر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ تخيل هو فاكر كده، ده مشكلة في الفهم. ده فاكر ان ربنا راضي عنه اكتر من النبي صلى الله عليه وسلم. بقول اللهم اينا كان ارضى عندك فانصره اليوم. في بعض الناس، بعض الكفار فاكرين الفكرة دي زي ابو جهل كده، ان ربنا راضي عنهم اكتر من المسلمين. شوف ابو جهل كان فاكر ايه الكلمات دي، عشان تعرف الكفار بيفكروا ازاي، ايه نفسياتهم، ايه افكارهم. ده ابو جهل الصبح زي ما ربنا قال ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، لانه استفتح ابو جهل، قال اقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه، اللهم أحنه الغداء، يعني اهزمه الغداء، اللهم أينا كان أرضى عندك فانصره اليوم. نزل قول الله عز وجل إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. ده بيستفتح ابو جهل وفاكر نفسه ان ربنا راضي عنه اكتر من الرسول عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، ده زين له، هو شايف ان هو كده على هيئة حسنة. يعني قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالفكرة دي عند ناس تانية، في ناس تانية كتير ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وبالتالي فكروا نفسهم هم أهل الجنة والمسلمين أهل النار، ويقولوا على المسلمين كفار كمان. فهذه المصيبة اللي كانت عند أبو جهل، فاتكلم بهذا الكلام في الصباح. وبعدين الصفوف واقفة، النبي عليه الصلاة بيخش العريش اللي بناه له سيدنا سعد ابن معاذ رضي الله عنه، ويطلع يخش يصلي واستغيث بالله ويخرج عليه الصلاة والسلام، يخش ويخرج، والصفوف متراصة في مواجهة. فطلع ثلاثة من الكفار مشهورين قوي، عتبة بن ربيعة ده رأس من رؤوس الكفر، عتبة ابن ربيعة وأخوه شيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة ابن ربيعة. وعتبة ابن ربيعة له ابن برضو في المعركة دي بس مع المسلمين، أبو حذيفة، وهقول لك قال إيه وموقفه إيه شيء بشيء أذكر، هنقولها كمان شوية إن شاء الله إن تيسر. يعني فطلعوا الثلاثة، هل من مبارز؟ وكانت دايما الحرب تبتدي بالمبارزة. فطلع لهم ثلاثة، عوف ومعاذ وعبد الله ابن رواحة، دول الثلاثة من الأنصار طلعوا شبان، وكره النبي ذلك إن اللي يطلع أنصار، واستحيا من هذا. فين المهاجرين؟ لما قالوا هل المبارز في المهاجرين؟ مهم الثلاثة طلعوا من الأنصار. فقال عتبة، الثلاثة قالوا من أنتم؟ ليذكر كل واحد اسمه، فكل واحد قال اسمه. فالمشركين قالوا لا حاجة لنا بكم، أكفاء كرام، أكفاء لنا وأنتم كرام، ولكن لا حاجة لنا بكم، أخرجوا لنا من قومنا. عايزين من المهاجرين، من المكيين القرشيين، عايزين حد علينا من قرايبنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا عبيدة ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قم يا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، قم يا علي ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبيدة بن الحارث وحمزة وعلي، عبيدة قصاد عتبة، عين قصاد عين، عبيدة قصاد عتبة، وحمزة قصاد شيبة، وعلي قصاد الوليد، كل واحد حسب السن بتاعه. أما حمزة وعلي فأعجل على صاحبيهما، حمزة قتل شيبة وعلي قتل الوليد، بس هو كان حصل حاجة، هم كل واحد قصاد واحد وممكن يعاونوا بعض، يعني واحد قصاد واحد سيدنا حمزة قصاد شيبة، بس ممكن يروح جاي ضارب عتبة وهكذا، شيبة قصاد حمزة بس ممكن يضرب عبيدة، وده اللي حصل، ضرب عبيدة ضربة عوره في ساقه، قطعوا نص رجليه برضو. حمزة قضى على شيبة وعلي قضى على الوليد، ثم ذفف، يعني الاثنين اتجمعوا على عتبة بن ربيعة، حمزة علي راح على عتبة فقتلاه، بقى فيه ثلاث قتلة، عتبة ودراس عندهم، وشيبة ودراس عندهم كبار، والوليد بقوا قتلة. فيقف أبو جهل إن حصل موقف قبل المباراة دي بقليل جدا، قبل المباراة بقليل جدا، أن إبليس لعنة الله عليه كان قد تبدى في صورة سراقة بن مالك. هذه المسألة بيذكرها معظم كتاب السيرة، يمكن كلهم، ويقدح فيها عدد قليل جدا من المعاصرين زي محمد رشيد رضا وغيره، يقول لا الشيطان لا يتبدى في صورة إنسان. يمكن الوحيد اللي أدلته غير قوية لهذه الدرجة، إنما ذكرنا المسألة هي مكتوبة في الكتب، تبدى والشيطان يتبدى، الشيطان يتبدى في صورة حية، حياة البيوت هذه، حياة البيوت قد تكون شيطانا، قد تكون شيطانا. الله أكبر الله. فالشيطان تبدى في صورة سراقة، فلما رأى الملائكة هرب. فأبو جهل بعد مصرع الثلاثة دول وهروب سراقة قام خطيبا، ان رجع يتكلم تاني بعد الكلام الاولاني، قال يا قوم لا يغرنكم خذلان سراقة، فانه كان على موعدة مع محمد. ده دي لعبة متفقين عليها، ان سراقة يجي واول الجيشين ما وقفوا قصاد بعض يهرب علشان يخوفنا ويهزمنا. شو جهل بيعمل ايه؟ يقول لهم لا يهولنكم خذلان سراقة، فإنه كان على موعدة مع محمد، ولا يغرنكم مصرع هؤلاء الثلاثة فإنهم قد تعجلوا. هم بس دخلوا استعجلوا كده وتهوروا ودخلوا، ده يعني ده ولا شيء، احنا ما خسرناش حاجة، يرفع الروح المعنوية ده أبو جهل. ثم يقول لهم يا قوم لا تقتلوهم وإنما أسروهم أسرا وشدوهم بالحبال حتى نرجع بهم أسرى. والله كمان اوعى تقتلوا حد، ده احنا ناخدهم كده ايه متسلسلين نرجع بيهم عبيد. ده ابو جهل بيرفع الحالة المعنوية للمشركين. كيف صارت الأحداث، كيف تطورت الأحداث، وكيف بدأت المعركة؟ هذا ما نتابعه مع الأحبة محمدا وحزبه. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله، وجزى الله شيخنا وزيد الشيخ رضا الذي فتح باب التبرع والدل على الخير كفاعله، ومن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، تقبل الله من الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.